قتلتي أولادنا بالزوملة قتلتي أولادنا بالزوملة كم شاب ضاعت حياتي من وراك كم شاب ضاعت حياتي من وراك زواملك دمرت مستقبله زواملك دمرت مستقبله بهذلتهم بهذله بحلقة جبال